سائل عن مذهبي وعقيدتي الذي قلب دائما للهداية يسأل واسمع كلام محقة في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل ولكلهم قدر على وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل أقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى مقالها وأصونها عن كل ما يتخيل وبحل من نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل ثم قال رحمه الله والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلهم. هذا البيت متعلق بما تقدم من كلام حول آيات الصفات، يعني مسألة الرؤية ومسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، هاتان المسألتان داخلتان تحت الكلام في ما تقدم. يقول رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وهذا الإمرار يقتضي أنه لا يخوض في شيء من الصفات بتحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، هذا الذي يعنيه الإمرار، فهمت؟ ولهذا هو أشار بقوله وجميع آيات الصفات أمرها، قال وجميعها تمر هكذا بعد أن ذكر هذا الإجمال أو هذا التعميم الذي يشمل جميع آيات الصفات، خص بعض آيات الصفات بالذكر لكثرة خوض الخائضين فيها، فأشار بقوله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل إلى صفتي العلو والكلام، ثم قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، فذكر رؤية الرب سبحانه وتعالى وأن الله تعالى يرى. شخص يقول طيب وهذا أن الله يرى هذا يراه الناس؟ لا، هذا له تعلق بالله، أن الله سبحانه وتعالى يرى وأن الله يتجلى وللناظرين، فهمت؟ هذا المعتزلة والجهمية ومن تبعهم على ضلالهم ممن يوجدون الآن من الخوارج الإباضية والإمامية والزيدية ومن وسواهم، يقولون كلهم إن الله لا يرى في الآخرة، قالوا لأن الرؤية تقتضي تحيز الله سبحانه وتعالى وتجسمه، والله منزه عن التحيز والتجسم. الأشعرية والماتريدية وافقوا في الجملة في إثبات أصل الرؤية، لكنهم ذكروا تفصيلات تقود إلى القول بنفي الرؤية في نهاية الأمر، بل بعض الأشعرية رأى أن الذي ينبغي أن يقوى وأن يثبت هو عدم الرؤية أصلا، يعني رأى أن الأمر يقود إلى هذا. وعامة الأشعرية يذكرون أن الله يرى في الآخرة، لكنهم يذكرون أمورا تدل على أن الرؤية يعني لا تكون، أو يذكرون في بعض ما يذكرون أمورا تلزمهم في بقية الصفات، فيقولون ولا يلزم أن يكون المرئي كالمرئي. طيب وإذا قيل لهم طيب يلزم من الرؤية التحيز والتجسيم، يقولون لا يلزم منها التحيز والتجسيم، لأن الله ليس كسائر خلقه. هذا بعض القول، هذا الذي يقال في بقية الصفات، لأنهم لما يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يكون عاليا على خلقه ولا يكون مستويا على عرشه، قالوا لأنه يلزم من هذا إثبات الجهة لله وإثبات التحيز لله وإثبات كذا لله، يقال لا يلزم من هذا إثبات جهة مخلوقة لله وإثبات تحيز لله كما ولا إثبات شيء لله مما يكون للمخلوقات، لأن الأمر في حق الله سبحانه وتعالى، لأن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى فرع على الكلام في ذاته، فكما أن ذاته سبحانه وتعالى ليست تماثل ما للمخلوقين من الذوات، فكذلك صفاته ليست تماثل ما للمخلوقين من الصفات، وكما أن له وجودا سبحانه وتعالى وجوده يختلف عن وجود بقية الموجودات، كذلك صفاته ثابتة له وهي تختلف عن بقية ما للموجودات من صفات، عرفت هذا؟ فالمؤمنون يرون حقا ربهم ولا يلزم شيء من اللوازم الفاسدة، ولا يلزم شيء من اللوازم الفاسدة. والأشعرية إما أن يلتحقوا بأصولهم أو بأصحاب مذاهبهم الأصلية من الجهمية والمعتزلة فيقولوا بامتناع الرؤية كما قال هؤلاء الضلال، وإما أن يطردوا الحق الذي إذا ما أثبتوا الرؤية يلزمهم في كل صفات الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة والحمد لله الأمر عندهم هكذا في جميع صفات الله، جميع آيات الصفات يؤمنون بها ويعتقدون ما دلت عليه ويمرونها كما نقل الطراز الأول، ويصونونها عن كل ما يتخيل وعن كل مماثلة للخلق وعن كل ما يتوهمه متوهم من تحيز أو جهة مخلوقة أو مكان مخلوق أو تجسم لله سبحانه وتعالى. هذا لا يرد عندنا لأن صفات الله تعالى في اعتقادنا مصانة عن كل هذا. فالله سبحانه وتعالى عال على خلقه، يستوي على عرشه، له سمع، له بصر، له وجه، له يدان، وله عينان، كما أخبر سبحانه وتعالى، من غير أن يكون شيء من هذه الصفات مماثلا لما يكون من السمع أو البصر أو الوجه أو اليد أو إلى آخره عند المخلوقات. عرفت هذا؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول بدأ شرحه لهذا الحديث بتدرج عظيم طيب جدا فيما يتعلق بهذا، وبين أن المعطلة بين أمرين، إما أن ينفوا وجود الله هذا آخر أمرهم، وإما أن يثبتوا وجود الله ويثبتوا له جميع ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته. فهمت أننا بعد هذا الأشعرية نجدهم أثبتوا البعض فقالوا نثبت لله السمع والبصر والقدرة والحياة والكلام والإرادة، الصفات السبع، الصفات المعاني. طيب إذا تثبتون السمع والمخلوقون لهم سمع، قالوا لا، سمعه ليس كسمعنا. طيب إذا استواءه ليس كاستوائنا، يده ليست كأيدينا، ما المانع في هذا؟ المعتزلة قالوا لا، حتى نرتاح من هذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى ماذا هم يقولون، نفوا عن الله الصفات كلها، ولكن لا يخلو من أنهم يثبتون أن الله تعالى حي والمخلوقون أحياء، ويثبتون أصل تسمية الله بأسماء والمخلوقون يسمون بأسماء، حتى نصل ونتدأ مع عامة الفرق إلى الجهمية. الجهمي ألا تثبت لله ذاته ولا لا تثبت؟ تثبت لله وجودا ولا لا تثبت؟ تثبت لله حياة ولا لا تثبت؟ إذا أثبت شيئا من هذا يقال أيضا للمخلوقين ذوات وحياة ووجود، صحيح؟ فلا يلزم من كون المخلوقين لهم وجود أن وجود الله يماثل وجودهم، ولا يلزم من كون المخلوقين لهم حياة أن حياة الله تماثل حياتهم، ولا يلزم من كون المخلوقين لهم ذوات أن ذات الله تماثل ذواته، كذلك لا يلزم من اتصاف المخلوقين بالصفات واتصاف الله بصفات أن صفات الله كصفات المخلوقين. نعم لله سمع وللمخلوقين سمع، سمع الله ليس كأسماع المخلوقين، لله للمخلوقين بصر ولله تعالى بصر، بصر الله ليس كأبصار المخلوقين، الله يستوي على عرشه والمخلوقون يستوون على ما يستوون عليه، واستواء الله ليس كاستواء المخلوقين، الله له وجه والناس والبشر والجن والإنس والحيوانات والحشرات لها أوجه، لكن وجه الله تعالى وتقدس لا يماثل وجه أي مخلوق من المخلوقين. كذلك يقال في بقية صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية، الفعلية كالغضب والرضا والحب والكل، كل في كل هذه الصفات ذاتية كانت أو فعلية تثبت الصفات لله من غير أن يمثل الله تعالى بخلقه. بالنسبة لرؤية المؤمنين ربهم هذا أمر ثابت أنكره من أنكره من المعطلة، وألفوا الكتب في إنكار هذا الأصل وهذا الأمر العظيم الذي دل على إثباته كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي كتاب الله تعالى الله تعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ويقول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة، والزيادة مفسرة كما في صحيح مسلم من حديث صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان في الحديث بحث ليس هذا محل الكلام فيه أو الإشارة إليه، مفسرة بأنها النظر إلى وجه الرب جل وعلا، وهذا الذي ثبت عن غير واحد من السلف. كذلك فسر المزيد في قوله تعالى لهم ما يشاءون ولدينا مزيد بالنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى في الآخرة. وكذلك فسر النظر في قوله تعالى على الأرائك ينظرون بالنظر إلى وجه الرب سبحانه وتعالى، أن أهل الجنة ينظرون إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على إثبات الرؤية لله، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإثبات رؤية الرب عز وجل في الآخرة، وأشهر هذه الأحاديث الكثيرة المتواترة التي تبلغ 30 روية عن 30 أو أكثر من الصحابة رضوان الله عليهم، أشهر هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي روي عنه من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، والذي نص أهل العلم في هذا الحديث خصوصا كالإمام وكيع والإمام يزيد بن هارون وغيرهما على أن من كذب بهذا الحديث فإنه كافر. هذا هو الأصل، من أنكر هذا الحديث ورده فإنه كافر، حديث الجليل بن عبد الله البجلي، والذي فيه أن المؤمنين سيرون ربهم في يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون أو لا يضامون أو لا يضامون أو لا تضامون أو لا يضارون في رؤيته أو لا يضارون في رؤيته. تعددت الروايات في هذه الكلمة، وكلها ترجع إلى أن رؤية الله سبحانه وتعالى تكون متحققة لهم من غير أي إشكال أو مضايقة إن صح التعبير. فهمت هذا؟ لا تضامون في رؤيته، لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم بعضا، لا تضامون يعني لا يصيبكم ضيم في رؤيته، لا تضارون لا يصيبكم ضير في رؤيته، لا تضارون يعني لا تضرون غيركم في رؤيته. هذه كلها الروايات تدل على هذا المعنى. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، ووقع التشبيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر. فهمت هذا؟ يعني في أن الله سبحانه وتعالى كما أن رؤيتكم، الكلام هنا في تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أنكم ترون القمر ليلة البدر رؤية واضحة لا يحتاج هذا منكم إلى جهد وعناء ومشقة، كذلك ترون الرب سبحانه وتعالى رؤية واضحة لا تحتاج منكم إلى جهد أو عناء أو مشقة. عرفت هذا؟ وإلى هذا المعنى يقول، وفي هذا المعنى يقول القحطاني رحمه الله: والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان، في ذكر يوم القيامة. الله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان، يعني القمر قمر 14 6 وثمانية 14، يعني القمر في أكمل حالة يكون عليها. عرفت هذا؟ نعم. وكذلك مما استدل به الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيرهما على رؤية الله تعالى في الآخرة قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذا كان الكفار يحجبون فهذا دليل على أن أهل الإيمان لا يحجبون، وأنهم إلى ربهم ينظرون. ثم إجماع الصحابة وإجماع السلف الصالح وإجماع أهل السنة والجماعة على أن المؤمنين يرون حقا ربهم، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قال في ذاك تفلح. قال: وإلى السماء بغير كيف ينزل، يذكر نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ونقول إن الله تعالى ينزل، يقول إلى السماء بغير كيف ينزل، ما مراده بغير كيف؟ يعني أن نزول الله لا كيفية له، لا نزول الله له كيفية، لكن الكيفية لسنا نعلمها، فنحن بغير كيف، يعني بغير كيف نذكره، لأننا لا نعلمه، فبغير كيف نعلمه وبغير كيف نذكره. فهو الذي يعلم كيف ينزل سبحانه وتعالى، لكن الذي يعنينا أننا نثبت لله نزولا حقيقيا لائقا بذاته سبحانه وتعالى، لا يماثل نزول المخلوقين، لا يماثل نزول المخلوقين. وكما ذكرت لكم أن الأحاديث متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها حديث أبي هريرة في الصحيح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب أو هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه سبحانه وتعالى. بعض الجهلة سأل سؤالا لأنه لم يفهم ما يكون من صفات الله سبحانه وتعالى، فقال: الثلث الأخير من الليل ما لا زال يمشي باستمرار الليل والنهار على الأرض، فنحن الآن ونحن الآن في بعد العشاء نجلس بعد العشاء بمثل مثلا بساعة أو أكثر، هناك ناس عندهم الآن في هذا الوقت الثلث الأخير، صحيح؟ ولم يأتي الثلث الأخير، وعندنا من بعدنا بقليل الثلث الأخير ثم الثلث الأخير ثم، صحيح ولا لا؟ لأننا ونحن الآن هكذا تجد مثلا في الجزائر بعد لعلهم لم يصلوا المغرب، صحيح؟ وهكذا في ليبيا لم يصلوا العشاء مثلا، وهكذا. فقال: كيف ينزل الله؟ يعني هذا يقتضي أن الله نازل دائما، إذن كيف في الثلث الأخير من الليل؟ وبعضهم يقول: إذن نقول تنزل رحمته لكل ناس من الثلث الأخير. لا، هو الله تعالى قال ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل، فإذا قال ينزل وهو العربي الفصيح العالم بالكلام ومعانيه ودلالاته، لا نأتي نحن نقول لا ينزل أمره، تنزل رحمته، أو كما أراد بعضهم أن يحرف أو يقول ينزل، يعني ينزل ملك لا، هو ينزل سبحانه وتعالى. هذا السؤال لماذا سألوه؟ لأنهم ظنوا أن نزول الله كنزول المخلوقين. أنا الآن إذا نزلت مثلا من على هذا الكرسي وجلست على الأرض، إذا جلست في هذا المكان لا يمكن أن أكون جالسا في هذا المكان، وإذا جلست هنا لا يمكن أن أكون جالسا هناك، هذا نزولي أنا، صحيح؟ هو قاس نزول الله سبحانه وتعالى على نزوله، فظن أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في هذا إذا نزل كان في هذا المكان ولا ويخلو وسيخلو منه المكان الآخر، ولهذا أيضا تكلموا في بحث يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش إلى آخره. وهذا كلامهم هذا أن هذا النزول لا يمكن مع تغير الليل في على الناس، هذا باطل، لأننا لا ندري كيف نزول الله حتى نسأل هذا السؤال. الله أخبرنا أنه ينزل، والذي يعلم ما في قلب كل واحد منا الآن، نحن الآن جالسون في الله تعالى ونحن جالسون جميعا يعلم في قلبي كل واحد منا الآن، الله تعالى هل يشغله شأن عن شأن، وهل يشغله شيء عن شيء؟ أنا الآن حتى أسمع منك سؤالك لا يصلح أن أسمع سؤال الثاني ولا سؤال الثالث، صحيح ولا لا؟ هل أشتشكل أقول طيب إذن كيف يسمع الله دعاء هؤلاء الناس؟ نسجد جميعا وهذا يدعو بكذا وهذا يدعو بكذا وهذا يسبح وهذا، والله تعالى مطلع على كل هذا، كيف يكون هذا؟ سؤال كيف يكون هذا؟ هذا السؤال ليس مشروعا، لأن لا ندري كيف يكون هذا، لأننا لا ندري كيف ذات الله حتى نعلم كيف يعلم ما يعلم، صحيح؟ كذلك إذا ذكر أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير من الليل لا يكون شيئا واحدا ولا يكون في وقت واحد، فإننا نؤمن أنه ينزل ولا ندري كيف ينزل. لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ حق. واضح هذا؟ كمثل بعض الناس أيضا لما قيل له إن الله تعالى فوق السماء، الله تعالى في العلو، فقال طيب كيف هذا؟ أنا الآن إذا قلت الله في السماء هكذا، إذن الله هكذا، طيب والذي في الكرة الأرضية في الجهة الأخرى يشير هكذا، والثاني يشير هكذا، والثالث يشير هكذا، هذا لماذا؟ لأن فهمه للعلو لم يفهمه إلا كما يفهم من الشخص الذي فهو إذا قل إذا أنت تعلوني يعني أنت تكون فوقي هكذا هنا في هذا المحل، ولا يعي من الدنيا من الكون، ولا يعي مما يتعلق بالله وما يشاءه الله إلا الحدود الضيقة التي ينظرها ويراها، صحيح ولا لا؟ لذلك حتى هم الآن لما يكتشفون الكواكب المتعددة المتنوعة والنجوم الكثيرة وما يذكرونه ويزعمونه إن بالحق أو بالباطل من المجرات الكذا وال وال وال وال وال وال إلى آخره، فهمت هذا؟ كل هذا كيف يكون الأمر فيه؟ يقول لك في النهاية لا نحن الأرض هذه وما معها وكذا أشياء شيء يسير تحت كذا وهذه كلها هكذا وهناك ونحن مجرتنا شيء صغير وإلى آخر ما يذكرون. وطبعا ننبه على أن ما النظر في هذا لابد أن يكون فيه ماذا؟ حذر، فيه حذر لأجل ماذا؟ لأجل أنك لا يصلح أن ترد كل ما يقال ما يذكره الفلكيون والناظرون في هذه العلوم الكونية بإطلاق، ولا يصلح أن تقبلها بإطلاق، وفي الرد بإطلاق والقبول بإطلاق محاذير متعددة، لكن أنا أقول على ما يقولون يدركون أن هناك كلاما عاما حول هذا وحول كذا كذا كذا كذا، هذا الذي يسأل هذه الأسئلة لم ينظر إلى شيء، انظر إلى إطاره الضيق حوله وسأل مثل هذا السؤال، لا هذا يرى أن الله تعالى في العلو، لأنك لا تدري كيف علو الله على خلقه، نحن نؤمن أن الله علي على خلقه بذاته، كيف علو الله على خلقه؟ نؤمن الله استوى على العرش، عرش الله الذي هو مخلوق من المخلوقات نحن لا نعرف كيف هو، صحيح ولا لا؟ لكننا نؤمن بما جاء الخبر به ولا نستغرب، يعني لما إذا أخبرنا في الجنة أن في الجنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن ليس في الجنة شيء كما هو في الدنيا، فنؤمن أن في الجنة فاكهة ليست كفاكهة الدنيا، هل يمكن أن نقول لا نثبت إلا فاكهة الدنيا هذه التي نعرفها، هل يصلح؟ لا يصلح. وهل يمكن أن نقول لا طالما أننا لا نفهم إلا فاكهة الدنيا فننفي أن في الجنة فاكهة هذه ليست فاكهة؟ لا، في الجنة فاكهة وليست كفاكهة الدنيا، نفهم معنى أنها فاكهة، نفهم معنى أن في الجنة مثلا طلحا، نفهم معنى أن في الجنة الرمان، وأن في الجنة العنب، وأن في الجنة التين، وأن في الجنة النخيل، وأن في الجنة العسل، لأننا نفهم معنى هذا، ولكن نحن في ما يكون من هذا في الدنيا نعرف التفاوت، صحيح نرى تفاوتا عظيما، فندرك كذلك أن ما يكون في الجنة بينه وبين ما في الدنيا كل ما في الدنيا تفاوت عظيم ولا ندري كيفه، لكن نؤمن بما نفهم معناه. إذا كنا نؤمن بأن الروح تخرج من الإنسان يموت وتخرج منه الروح، ولا نعرف الروح ولا رأيناها ولا عرفنا ما هي ولا كيف هي، صحيح، ولكن آمنا بهذا وسهل أن نتقبل هذا، فلماذا يكابر كثير من الناس في صفات الله التي لم يبين لنا كيفيتها فيأبى أن يقبل ما جاء في الكتاب والسنة من هذا؟ الله أعلم بنفسه وأعلم بغيره، وكلامه أصدق الكلام، وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق وصدق لا يكون فيه باطل، فلماذا يكابر المكابرون في قبول ما جاء في الكتاب والسنة من هذا؟ آمنا بذلك كله وأيقنا أنه من عنده وأنه على الحق الذي أراده الله سبحانه وتعالى، كيف يكون هذا؟ يسأل سائل، كيف يكون هذا؟ بيّن لنا ربنا كيف يكون؟ لا، لم يبين، إذن لا ندري كيف يكون، لكن نعلم أنه هكذا، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف نعلمه ينزل سبحانه وتعالى. فنعمة من الله عظيمة أن تكون من أهل الإيمان بالقرآن والسنة، من أهل الإثبات لما أثبت في القرآن والسنة. انظر إلى هذا المبتدع الذي حرم الحق وحرم الهداية، فقال الله كذا وهو أبى أن يقبل، وصف الله نفسه بكذا وهو أبى أن يثبت، قال الله عن نفسه كذا وهو قد كابر أن يقرر. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين الذين يرونه وينظرون إلى وجهه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.